الذي لا يستوجبون ولا ولم يرتكبوا ما يقتضي عذابهم هؤلاء إلى الجنة، إلى الجنة من أول وأهلة، ويبقى اللي بين ذلك أهل المعاصي، هؤلاء هم الذين تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم بقدر ذنوبهم أخرجهم من النار بمحض رحمته أو بما يجعله في قلوب من شاء أن يأذن له بالشفاعة من الأنبياء والملائكة والصالحين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأشاعرة يقولون العبد ليس له إرادة وإنما له كسب، فماذا يقصدون؟ الأشاعرة هم معدودون في طوائف الجبرية، يعني يثبتون القدر ويغلون في ذلك، فيقولون إن الأفعال، إن العبد ليس له فعل لكن كسب، والكسب يقول العقلاء إنه ما له حقيقة هذا الكسب، الكسب يقولون هو حصول المقدور عند القدرة الحادثة، قدرة العبد قدرة حادثة مخلوقة، قدرة العبد، فحصول الفعل عند القدرة هذا كسب، لأن الأشاعرة هم من نفاة تأثير الأسباب، من نفاة تأثير الأسباب بالمسببات، فعندهم من قدرة العبد ليس لها أثر في فعله، ما لها أثر، لكن يحصل الفعل منه عند قدرته، يحصل الفعل منه عند قدرته لا بقدرته، بمعنى أنها مؤثرة في حصول الفعل، وهذا يرجع إلى أصل كبير وهو نفي الأسباب، فعلى مذهبهم أنه إن النار لا تحرق الحطب، لكن إذا ولدت النار احترق الحطب، يعني مضحكات إنكار الأسباب مضحك. طيب الشبع يحصل لا بالأكل لكن عند الأكل، إذا أنت أكلت وراءك يعني الشيء في بطنك حصل الشبع، لكن لا بتأثير هذا الأكل، الله يخلق الشبع عند حصول الأكل، فلسفات رديئة. ولهذا قال من قال من العلم إن إنكار محو أن تكون الأسباب وأسباب نقص العقل، المعقول الكلام هذا معنى قولهم إن الأفعال خلق لله وكسب من العباد. نعم. الله أحسن الله إليكم. يقول هل العلمانيين كفار وكيف يعرفون؟ والله ما ندري، هذا أرجع إلى تفسير العلماني، أن تفسر العلماني ونعلم، فإن كان العلماني كما يقال إنهم المنافقون الذين يعني ينكرون التدين أصلا، ينكرون الدين، ينكرون الدين وينكروا يتظاهرون به وبالإسلام، فالمنافق كافر الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وإن كان أيضا العلماني هو الذي يقول إن الدين ما له علاقة بالسياسة والاقتصاد وكذا، إنما الدين بس بينكم وبين ربك في المسجد صلاة وبس، يعني دين الله ما له علاقة في تنظيم في كسب المال وصرف المال وإدارة مثلا المجتمع أو تنظيم العلاقة مع الآخرين، ما له علاقة، فهذا أيضا كفر، هذا كفر، لأن هذا جحد لأحكام كثيرة في دين الإسلام مشتمل على أنظمة عظيمة في تنظيم نظام الأسرة ونظام المجتمع ونظام